بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه: فاستجاب لهم ربهم. فاستجاب أي فأجاب، فالسين هنا ليست للطلب وإنما للإجابة، مثل فاستقام أي فأقام. وهذا فيه استجاب دعائين: دعاء الطلب ودعاء العبادة. فاستجابة دعاء الطلب بإجابته، واستجابة دعاء العبادة بقبولها. فاستجاب لهم ربهم أي المتصف بالربوبية الخاصة بهم، فالربوبية عامة وخاصة، والمراد هنا الربوبية الخاصة. وذلك لأنهم أكثر من قولهم ربنا ربنا ربنا، حتى قالوها 5 مرات في الدعاء السابق. فاستجاب لهم ربهم. أني لا أضيع أي بأني، فهو في محل نصب على نزع الخافض. بأني لا أضيع أي لا أهدر، لا أهدر بل أحتسب عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لماذا نص هنا على الأنثى؟ عمل عامل منكم عامة، نص على الذكر والأنثى. هذه الآية لها سبب نزول عند الترمذي، أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: ما بالنا، ما بال النساء لا يذكرن في شأن الهجرة. لماذا النساء لا يذكرن في شأن الهجرة؟ وأم سلمة رضي الله عنها كانت أول مهاجرة وصلت إلى المدينة، أول امرأة هاجرت. لماذا يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر أن النساء هاجرن؟ فنزلت هذه الآية وذكر فيها الهجرة. وقال الله: من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ما معنى بعضكم من بعض؟ بعضكم من بعض يعني إيش معنى؟ إيش تفهم أنت لما تقرأ بعضكم من بعض؟ من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إيش معناها؟ جيد. القول الأول: بعضكم من بعض أي في الثواب، في الثواب. فأستجيب للذكر كما أستجيب للأنثى، وأثيب الذكر كما أثيب الأنثى. القول الثاني: بعضكم من بعض أي في الولاية والدين، بعضكم من بعض في ولاء الدين، وهذا أعظم ولاء. القول الثاني الثالث: بعضكم من بعض ما معناها؟ أي أن حواء من بعض آدم، فبعضنا من بعض. النساء شقائق الرجال، وحواء خلقت من ضلع آدم، فبعضنا من بعض. إذن هذه المعاني ذكرها المفسرون وكلها يقبلها السياق والله أعلم. قال: فالذين هاجروا أي هاجروا الشرك، وهاجروا الأوطان. ولماذا قال هاجروا؟ فاعل تطلق لمن يفعل الفعل بغيره وغيره يفعله به. قاتل، هذا يقاتل وهذا يقاتل. شارك، هذا يشارك وهذا يشارك. لماذا قال هاجر؟ قالوا: لأنهم هاجروا من بلدهم فهجرتهم بلدهم. هاجرتهم، هم هاجروا وتركوها، وهي هاجرتهم وتركتهم. فكان فيه هذا عظيم القيام بالأمر والصبر. هو قام بالأمر فهاجر، ثم هي هجرته فقام بالصبر فصبر. لذلك كانت الهجرة من أعظم خصال أو خصال الإسلام، هجرة تذكر كثيرا مع الجهاد. قال وأخرجوا من ديارهم، أي أن أهل ديارهم بسوء تعاملهم أخرجوهم، أخرجوهم بالتضييق عليهم، بأذيتهم، بمحاربتهم، حتى خرجوا. الآن يأتي السؤال، هل هم هاجروا بطوع من أنفسهم أو أخرجوا قهرا عنهم؟ يقول ابن عطية رحمه الله: تجد أن القرآن في محل ذكر الثناء يقول هاجروا، أي فعلوها بطوع أنفسهم، تركوها لله. وفي مقام الذم للكفار يقول أخرجوا، أي أن الكفار فعلوها وأخرجوا المؤمنين. قال وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فإذا جاء سياق الثناء على المؤمنين قيل هاجروا، وإذا جاء سياق الذم للكافرين قيل أخرجوهم من دياره وأخرجوا. وهم حقيقة كما قلنا هاجروا وأخرجوا. هاجر تأتي مفاعلة بين اثنين. وهذا فيه أن الإخراج من البلد سبب عظيم لتكفير السيئات. فهؤلاء الذين يهجرون من بلادهم ويراد منهم أن يهجروا ويخرجون من ديارهم، يخرجون من بيوتهم، يخرجون من بساتينهم، يخرجون من أرضهم، هؤلاء أجرهم عند الله عظيم. هذه نالها الصحابة المهاجرون، وما نالها الصحابة الأنصار. الصحابة المهاجرون هم الذين هاجروا وأخرجوا ونصروا، أما الأنصار نصروا فقط، فكان المهاجرون أعلى درجة من الأنصار. لماذا؟ لأنهم أخرجوا. انظر كيف كان الإخراج من البلد سبب لرفعة الدرجات، سبب لدخول الجنات كما سيأتي، لتكفير السيئات كما سيأتي. فهؤلاء الذين يهجرون من بلادهم هذا سبب عظيم في أن الله سيكفر سيئاتهم ويدخلهم جنات، هذا ثواب حقيقة، هذا أجر، ليس كالذين الله ما أخرجهم من ديارهم لأجل الدين. قال وأوذوا في سبيلي، لماذا يؤذى؟ لأجل الإيمان بالله. فالذين ما رفعوا راية الله لا يؤذون، والذين رفعوا راية الله يؤذون. إذن واضح أن القضية ليست قضية وطن ولا شعب ولا أرض، القضية قضية هذا رفع راية الله وهذا لم يرفعها، فأوذي الذي رفع راية الله. وهذه علامة واضحة أنه يؤذى في سبيل الله. وأوذوا في سبيلي، قال وقاتلوا وقتلوا. سبحان الله، مع أن قاتلوا قتلوا معناها هزموا، قاتلوا فقتلوا، ومع ذلك كان الأجر العظيم عند الله لهؤلاء. وهل هناك أشرف من أن تقتل في سبيل الله؟ هذا هو الحسنة العظيمة. إذا ما ننت الحسنة الصغيرة حسنة النصر فتنال الحسنة العظيمة حسنة الشهادة. قال وقاتلوا وقتلوا، وقرأ حمزة والكسائي بالتقديم والتأخير، وقتلوا وقاتلوا. فقيل كيف؟ كيف قتلوا وقاتلوا؟ وحد لما يقتل كيف يقاتل؟ والجواب من أحد جهتين. الجهة الأولى أن الواو لا تفيد الترتيب، هي لمطلق الجمع. والجواب الثاني على قراءة حمزة والكسائي أنهم قتلوا فانتقم لهم قومهم فقاتلوا. قتلوا وقاتلوا، لما قتل منهم من قتل قاتل البقية. إذن تستقيم هذه القراءة. وهناك قراءة ثالثة لابن عامر وابن كثير، وقتلوا، قاتلوا وقتلوا، يعني هم بدأوا القتال فإذا بالأعداء يهجمون عليهم ويكثرون فيهم القتل. قد يقول بعضهم ليش يبدأون القتال وهم قد سيقتلون منهم أكثر ممن قتلوا منهم. نقول لأكفرن عنهم سيئاتهم. من قال هذا؟ هؤلاء مأجورون. أنت كيف تفهم الشريعة؟ وقاتلوا فكان جزاء أنهم قاتلوا قتلوا، ما دام أنهم في سبيل الله هنيئا لهم، هنيئا لهم الشهادة. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، أي لأمحينها أو لأغطينها، سيئات كلها ستغطى يوم القيامة. أين سيئاتهم؟ غطاها الله، لا أحد يقرأ، لا أحد يحاسب عليها، لا أحد يضعها في الميزان ويزنها، خلاص سيئاتهم غطاها الله عز وجل، فما تحسب ولا توزن ولا تعد. وكأنهم يا إخوة ما فعلوا سيئات، سيدخل هؤلاء الجنة وكأنهم ما فعلوا سيئات. قال ولا أدخلنهم جنات، أي بساتين تجن أشجارها من دخلها، من دخل ما عاد تستطيع تراه، تستره أشجارها، جنة تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها. هنيئا لهم. ماذا فقدوا وماذا وجدوا؟ فقدوا دنيا وفازوا بجنة تجري من تحتها، بل جنات. يا رسول الله، ابني في الجنة فأصبر أو في النار فلتعلمن ما أفعل؟ قال أوهبلتي أوخبلتي، أهي جنة واحدة؟ إنها جنان، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. ما هي بجنة واحدة؟ هذا الشهيد هذا له جنات. وإيش من جنات؟ اسمع هذا الحديث العظيم عند الإمام أحمد بسند جيد، أن الله سبحانه وتعالى يقول للجنة تعالي فتأتي بزخرفها وزينتها. جاءت الجنة يا أخو، جاءت الجنة، أقبلت، أزلفت للمتقين، هي اللي تقرب مش هم اللي يقربون. يقول الله للجنة تعالي فتأتي بزخرفها وزينتها، فيقول الله أين الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، فيأتون فيقول الله ادخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. أين السيئات؟ ما في، ما كان في سيئات أبدا، غطيت، سترت، كفرت، ما في حتى حساب، ولا يجدون شيء من العذاب. فتأتي الملائكة فتسجد لربها فتقول يا رب ألم نسبح بحمدك ونقدس لك طوال ما خلقتنا، فلما آثرت هؤلاء علينا وأعطيتهم هذا الثواب؟ فيقول الله هؤلاء الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، فتدخل عليهم الملائكة تسلم لهم من كل باب، تقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. خرجه الإمام أحمد بسند صحيح. هؤلاء اللي تراهم أنت الملائكة تتعجب من كثرة الخير الذي يعطيهم الله ويؤثرهم على الملائكة. أين جنتي؟ فتأتي بزخرفها وزينتها. أين الذين قاتلوا وقتلوا وهاجروا وأخرجوا من ديارهم؟ ادخلوا بغير حساب ولا عذاب. وتقول الملائكة من هؤلاء الذين أثرتهم علينا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فيقول الله هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم وقاتلوا في سبيلي وقتلوا. لا، فمن نحن يا إخوة؟ ماذا قدمنا؟ ماذا قدمنا وهؤلاء فازوا بهذا الأجر العظيم؟ ثم يأتي من يرثي لهم، ارث لنفسك، هؤلاء آثرهم الله عليك، هم الذين يستبشرون بالذين من خلفهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. هؤلاء هم اللي يعني ينادوك لتقبل إليهم، ولست أنت ترثي ليأتوا إليك، هم في عافية أعظم مما أنت فيه، هم في رزق الله عند ربهم يرزقون، ماذا يريدون يكونون عندك ترزقهم بالمعونات والمساعدة؟ قال ربي ثوابا من عند الله. يا الله، ثوابا من عند الله، أي أن ثواب الأعمال الصالحة لا ينبغي أن يطلب إلا من الله. لا تأخذ ثوابك من الناس، تريد أحد يكرمك ويعطيك ويبني لك بيت ويشتري لك سيارة ويزوجك، لا لا لا، أنت أعمالك ثواب أطلبه من الله فقط. طب هذا جزاءنا أننا صبرنا ورابطنا وقاتلنا، ما جزاؤكم من الناس؟ أنتم ثوابكم من الله ليس من الناس. ولو ترككم الناس بلا ماء ولا غذاء ولا دواء، ولا ولو ترككم الناس تموتون تحت أجهزة الإنعاش المدمرة، ماذا تريدون من الناس؟ أنتم ثوابكم من الله، والله عنده حسن الثواب، أي إذا أضيف الثواب إلى الله فأبشر بأحسن ما يكون من الثواب، لأنه على قدر الكرم يكون الإكرام، والله كامل الكرم فهو كامل الإكرام. لكن هؤلاء أعداء الدين، هؤلاء أعداء الدين يمرحون ويتبخترون ويرفعون رايات النصر. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، إياك أن يغرك هذا، هذا ترى غرور، هذا اسمه غرور. ما هي الغرة؟ الغرة هي الغفلة مع اليقظة، والغرار هي الغفلة مع الغفوة، كما قال الراغب الأصبهاني. الغرة غفلة مع يقظة، والغرار غفلة مع غفوة. وهؤلاء دعهم، تراهم في غفلة وإن كانوا مستيقظين، لكن سكرة الدنيا جعلتهم يغفلون عن الآخرة، فلا تصير أنت مثلهم ويغرك ما هم عليه، أي شيء هم عليه. تقلب الذين كفروا في البلاد، ما معنى تقلب الذين كفروا في البلاد؟ القول الأول قال ابن عباس أي تصرفهم بالتجارات، جايين ورايحين وعندهم تجارات وأموال وأحوالهم في الدنيا كبيرة، لا يغرك هذا. القول الثاني قول عكرمة ومقاتل، قالوا تقلب الليل والنهار وهم غير معاقبين، لا يغرك أن تمر أيام بعد ليالي وليالي بعد أيام وأيام بعد ليالي وهؤلاء ما يعاقبون، وهم يدكون في المسلمين ويضربون في المسلمين، لا يغرك، لا تكن ممن يغتر بهذا، لأن هذا اسمه استدراج، اسمه غرور. ربي يجعلهم يغترون حتى يتحامقون ويفعلون أعظم ما يكون من الذنوب، وربي يمكنهم يمكنهم يمكنهم. لماذا؟ لأنه يريد يأخذهم أخذة عزيز سبحانه وتعالى شديد الأخذ. إذن هذا الذي يحدث، هكذا تفهم، لا تفهم هذه الأحداث على خلاف ما حدثك الله. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. طيب هذا الذي معهم يا ربي تراه متاع قليل. متاع يعني شيء يتمتع به الإنسان، متعة جسدية أو متعة نفسية، لكن تراها مجرد متعة، متعة ستذهب. هذا الغرور والكبر ونشوة النصر وإحراز شيء من التقدم الذي يرونه، هذا ترى كله مجرد متعة نفسية أو متعة جسدية وقليل، لأنك لو قارنتها بما سيأتي من التنكيل تعرف أن هذه المتعة شيء قليل جدا فيما سيقابلها من العذاب. ما الذي سيقابلها؟ قال: ثم مأواهم جهنم. أما لو صار مسكنهم النار فيا ويلهم من النار، حتى فراش الراحة في النار وليس في النار راحة، وبئس المهاد. تجعل النار فرشا يمهد ويوطأ لكي يستقرون. ليست القضية أنك تكون في النار تتقلب فيها، بل ستستقر فيها. اليوم أنت تتقلب في البلاد، تذهب وتأتي، أما إذا جاءت جهنم ستستقر في مثواها وستقيم في مسكنها وستنام على فرشها. ونعوذ بالله من مهاد جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. أين هؤلاء من أصحاب ادخلوا جنتي بغير حساب ولا عذاب؟ والله لما تقارن بين حال هؤلاء وحال هؤلاء تجد فرق كبير، فرق كبير. فتفرح للذين قاتلوا وقتلوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وهاجروا وهجروا. وتتشفى من الذين آذوا المسلمين وأخرجوهم وقاتلوهم وقتلوهم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسأل الله أن يمكن لهذا الدين وأن يعز أولياءه المؤمنين وأن يثبتنا وإياكم على اليقين حتى نلقاه في رضاه أجمعين. والله تعالى أعلم.